نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد أوجب على هذه الأمة جهاد عدوها، ووجه هذا الوجوب إلى قائد هذه الأمة ورأسها ومربيها ومزكيها وحادي ركبها، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله له: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال الله له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أربعة أسياف: سيف للمشركين، وسيف لكفار أهل الكتاب، وسيف للمنافقين، وسيف للبغاة. أما سيف المشركين ففي قول ربنا جل جلاله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وأما سيف كفار أهل الكتاب ففي قول ربنا جل جلاله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون للدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما سيف المنافقين ففي قول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وأما سيف البغاة ففي قوله سبحانه: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أيها المسلمون عباد الله، مما ينبغي أن يعلمه كل مسلم أن القتال نوع من أنواع الجهاد، فليست الكلمتان مترادفتين. كثير من الناس يفهم أن الجهاد هو القتال. القتال ليس إلا نوعاً من أنواع الجهاد. وقد قال أهل العلم بأن الجهاد على أربعة أقسام: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. أما جهاد النفس فعلى أربع مراتب: جهاد النفس على تعلم ما أمرت به من دين الله عز وجل. يجب عليك أن تجاهد نفسك من أجل أن تعرف من ربك وما دينك ومن نبيك صلوات الله وسلامه عليه، أن تتعلم أركان الإيمان وأركان الإسلام، أن تتعلم من دين الله ما لا يسعك جهده، هذا جهاد. ثم ثانيا جهاد النفس على العمل بهذا العلم الذي تعلمته، فإن العلم يطلبه العمل فإن وجده وإلا ارتحل. ثم ثالثا جهاد النفس على الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمته وعملت به. ثم رابعا الصبر في هذا الطريق الطويل حتى يأتيك اليقين. وهذه المراتب الأربعة تذكرها ربنا جل جلاله في سورة المختصرة في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا هو العلم، وعملوا الصالحات هذا هو العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر. ثم النوع الثاني جهاد الشيطان، وجهاد الشيطان على مرتبتين، جهاده فيما يلقي من الشبهات، وثانيا جهاده فيما يزين من الشهوات. أما الشبهات فأنت في صراع مع الشيطان منذ أن أغوى أبانا عليه السلام وقال متعهدا أمام ربه لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بدأت رحلة الإغواء من إغواء الشيطان الشبهات التي يثيرها والوساوس التي يلقيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق هذا من خلق هذا من خلق هذا، حتى يقول له فمن خلق الله، فإذا وجد ذلك من نفسه فليقل آمنت بالله ورسله ولينتهي. كذلك الشيطان يزين لك الشهوات المحرمة كما قال جل من قائل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذا هو سبيل الشيطان. فلا بد من جهاد فيما يثير من شبهات وفيما يزين من شهوات. ثم النوع الثالث جهاد الكفار، جهاد الكفار أيها المسلمون عباد الله يكون جهادا بالنفس بمواجهتهم بقتالهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غزا بنفسه 27 غزوة خرج فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام مجاهدة لأولئك الكفار، وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، يتمنى أن يقتل في سبيل الله شهيدا صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا هو النوع الأول من جهاد الكفار، جهادهم باليد. ثم النوع الثاني جهادهم باللسان بتحريض المؤمنين على جهادهم بتزييف شبهاتهم بالإجابة على الأسئلة التي يطرحونها بدعوتهم إلى الله عز وجل، هذا كله جهاد باللسان. ثم النوع الثالث جهاد بالمال بأن تبذل مالك طيبة بذلك نفسك ترجو ما عند الله من أجر وثواب. ثم النوع الرابع من عجز عن الجهاد بنفسه والجهاد بلسانه والجهاد بماله فإنه يجاهدهم بقلبه بأن يكره ما هم عليه من الكفر والفسوق والعصيان، بأن يتفهر في وجوههم بأن لا يرضى دينهم بأن يبغضهم في الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وهكذا جهاد المنافقين على أربع مراتب: جهادهم باليد، جهادهم باللسان، جهادهم بالمال، جهادهم بالقلب. أيها المسلمون عباد الله، الجهاد بالمال مقدم في القرآن كله إذا قرن مع جهاد النفس إلا في موضع واحد. عندنا في القرآن آيات 10 قرن فيها جهاد المال بجهاد النفس. ما قدم الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال إلا في آية واحدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فإن الجود بالنفس أقصى غاية الجود. في 9 آيات الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس. يقول الله عز وجل في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وفي خواتيم سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم في سورة التوبة التي هي سورة غزوة تبوك، وهي المقشقشة والمدمدمة والمزلزلة والمبعثرة والفاضحة والبحوث والمنقبة التي فضحت المنافقين الذين لم يجاهدوا بأنفسهم وبخلوا بأموالهم، ثم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتورعوا عن الأيمان الفاجرة، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم وبئس المصير. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هؤلاء المنافقون الله عز وجل نقب عن أحوالهم وكشف عن طوياتهم في هذه السورة، سورة براءة، سورة التوبة. يقول الله عز وجل فيها: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. ويقول سبحانه في السورة نفسها: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ويقول سبحانه: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله عليم بالمتقين. وفي السورة نفسها يقول جل من قائل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ويقول جل من قائل مثمنا حال رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. الرسول والذين آمنوا معه من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان عليهم من الله الرضوان، لما قال عليه الصلاة والسلام: من يجهز جيش العسرة يكون رفيقي في الجنة الجنة. قال عثمان رضي الله عنه قال يا رسول الله علي 100 بعير بأقدامها وأحلاسها. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم إني رضيت عن عثمان فرضا. فقال وعلي 100 ثانية يا رسول الله. قال اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راضي. قال وعلي 100 ثالثة. قال اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راضي. فذهب رضي الله عنه وأتى ب1000 درهم فضة صبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عليه الصلاة والسلام يقلبها وقال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اليوم أسبق أبا بكر. ذهب فجاء بشطر ماله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد المال كثيرا يا عمر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله يا رسول الله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بمال أكثر فقال له عليه الصلاة والسلام ما تركت لولدك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه لا أسابقك لخير ما حييت. عرف أن أبا بكر رضي الله عنه بعيد شحوه راسخة قدره في دين الله عز وجل، لا أسابقك إلى خير ما حييت. أيها المسلمون عباد الله، ربنا جل جلاله شهد لهؤلاء المنفقين أموالهم البادلين إياها لأنهم المؤمنون. يقول في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وفي سورة الصف يخبر جل جلاله أن هذه التجارة الرابحة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. أيها المسلمون عباد الله، لماذا قدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في 9 مواضع من كتابه الكريم؟ قال أهل التفسير لأن الجهاد بالمال مقدمة للجهاد بالنفس، ولأن الجهاد بالمال أكثر وقوعا وأتم دفعا للحاجة، فإنه بالمال يصنع السلاح، وبالمال يشترى السلاح، وبالمال يوفر الزاد للمجاهد في سبيل الله، وبالمال تكفل الأسر ويخلف الغازي في أهله بخير. ولأن الجهاد بالمال يقع ممن عجز عن الجهاد بالنفس كالنساء والصبيان، ومن حيل بينه وبين أن يجاهد بنفسه كما هو الحال في زماننا هذا. الجهاد بالمال يمكن أن يتأتى من فئات كثيرة من الناس لا تستطيع أن تباشر الجهاد بأنفسها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ولما بعث إلى بني لحيان قال لهم ليخرج من كل رجلين رجل، أوجب عليهم أن يخرج نصفهم غزاة في سبيل الله، ليخرج من كل رجلين رجل. ثم خاطب عليه الصلاة والسلام أولئك الذين قعدوا قال لهم من خلف أخاه في أهله بخير فله مثل أجره. هذا الذي خرج مجاهدا في سبيل الله قد استهدف نحره للقتل، من خلفه في أهله بخير يقضي حوائجهم، يلبي مطالبهم، ينفق عليهم يتفقد أحوالهم له مثل أجر ذلك الذي خرج غازيا في سبيل الله. أيها المسلمون عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على الخير ويفتح لنا أبوابه ويهيئ لنا أسبابه، والمحروم من حرم الخير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ من عصينا إلى البر والتقوى، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله بأنفسنا وأموالنا وألسنتنا وقلوبنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الجهاد في زماننا، أن الجهاد بالمال في أيامنا هذه يأخذ صورتين رئيستين. الصورة الأولى بذل هذا المال في وجوه الخير التي تعين على الجهاد في سبيل الله، والصورة الثانية وهي الآكد والأهم والتي يقدر عليها كل واحد منا، مقاطعة الشركات والمصانع والمؤسسات والمطاعم وغير ذلك مما يثبت يقينا أنها من مملوكات الكيان الصهيوني أو ممن يدعم ويتبرع له. هذه المقاطعة حق واجب على كل مسلم، لأنها سلاح فعال، وأعداء الله عز وجل يباشرون هذه المقاطعة مع المسلمين ومع غير المسلمين. أيما نظام حاكم أو دولة أو جماعة خرجت عن طوعهم وعن إرادتهم فإنهم يسلطون عليها هذا السلاح، ومن قديم قد فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصروه وأصحابه في شعب بني هاشم 3 سنين لا يبيعون لهم ولا يبتاعون منهم حتى أكلوا أوراق الشجر. يقول سعد رضي الله عنه: وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه، يعني الواحد منهم لو أراد أن يقضي حاجته ما يخرج منه إلا كالبعر الذي يخرج من الشاه، لأنهم لا يجدون شيئا رطبا يأكلونه، يأكلون أوراق الشجر. وهذا هو السلاح الذي سلطوه على أهل غزة منذ 17 سنة، يحاصرونهم جوا وبحرا وجوا وبرا، يمنعون عنهم الدواء، يمنعون عنهم السلاح، يمنعون عنهم الغذاء، يمنعون عنهم الكساء، يمنعون عنهم كل شيء، ولو استطاعوا لمنعوا عنهم الهواء. لكن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أيها المسلمون عباد الله، دعم المجاهدين بالمال يأخذ صورا، دعمهم من أجل أن يشتروا سلاحا أو من أجل أن يصنعوا سلاحا، دعمهم من أجل كفالة أسرهم. فهذا المجاهد الذي وقف في نحر العدو يصوب سلاحه له ذرية ضعفاء يخشى عليهم، له زوجة، ربما يكون له أبوان شيخان كبيران ينفق عليهما، وقد عول عليه هؤلاء في مطعمهم وملبسهم ومشربهم بعد الله عز وجل. هذا المجاهد لو أنه علم أن أمة من المسلمين وراءه تكفر حاجة أبويه وأولاده وزوجه فإنه يمضي في جهاده مطمئنا. أيضا من صور الجهاد بالمال أيها المسلمون عباد الله عمارة ما تهدم، فإن بيوتا ومساجد ومشافي ومدارس وغير ذلك كلها قد هدمها هؤلاء الأعداء وهي بحاجة إلى عمران. من صور الجهاد بالمال كفالة الأيتام، هؤلاء الذين مضى آباؤهم شهداء مدافعين عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدافعين عن هذه الأمة، طالبين عزتها، ساعين في مجدها. هؤلاء الأيتام الصغار بحاجة إلى من يقوم عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر يتيم في الجنة كهاتين. وأخبرنا أن خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يكرم، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يهان. أيها المسلمون عباد الله، ما أوسع أبواب الخير، وإن السعيد الموفق من سلطه الله على إنفاق ماله في هذه الوجوه. إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشري: علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري، وراثة مصحف، ولباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت بناه لابن السبيل إليه يأوي، أو بناء محل ذكر، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر. هذه أبواب الخير فتحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل غزة الآن لا يجدون ماء نقيا يشربونه بعدما عمد الصهاينة إلى ضرب خزانات المياه وتفجيرها. من وفقه الله عز وجل لأن يحفر بئرا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. من وفقه الله لعمارة مسجد، من وفقه الله لبناء دار للأيتام، من وفقه الله لتزويدهم بمصاحف، فإن أعداء الله عز وجل قد أتلفوا كل شيء وخربوا كل شيء. أسأل الله عز وجل أن يعوض إخوانها خيرا، وأن يخلف عليهم بخير، وأن يجعل عاقبة أمرهم إلى خير، وأن ينصرهم نصرا عزيزا، ويفتح لهم فتحا قريبا. اللهم أخلف عليهم بخير مما أخذت منهم، اللهم أدلهم خيرا مما أخذت منهم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا من لا تنفذ خزائنك، يا من قلت وقولك الحق. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر. نسألك يا الله لإخواننا في غزة أن تكفل أيتامهم، وأن تواسي مكروبهم، وأن تداوي جريحهم، وأن تشفي مريضهم، وأن تتقبل شهيدهم، وأن ترحم ميتهم، وأن تداوي مكلومهم. اللهم فك أسرهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم فرج همومهم، اللهم نفس سرورهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميتهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود المجرمين الغاصبين، اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا، وانزل بهم بأسك الذي